بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح الديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 64 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 25 في القصيدة 138. قال المتنبي: وما نجا من شفار البيض منفلت نجا، ومنهن في أحشائه فزع، يباشر الأمر دهرا وهو مختبل، ويشرب الخمر حولا وهو ممتقع. كم من حشاشة بطريق تضمنها للباترات أمين ما له ورع، يقاتل الخط عنه حين يطلبه، ويطرد النوم عنه حين يضطجع. تغدو المنايا فلا تنفك واقفة حتى يقول لها عودي فتنتفع. قل للدمستق إن المسلمين لكم، خانوا الأمير فجزاهم بما صنعوا، وجدتموهم نياما في دمائكم، كأن قتلاكم إياهم فجعوا. ضعفا تعف الأيادي عن مثالهم من الأعادي، ضعفا تعف الأيادي عن مثالهم من الأعادي، وإن هموا بما نزعوا. لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق، فليس تأكل إلا الميت الضبع. هلا على عقب الوادي وقد صعدت أسد، تمر فرادا ليس تجتمع. تشقكم بقناها كل سلهبة، والضرب يأخذ منكم فوق ما يدع. وإنما عرض الله الجنود بكم لكي يكونوا بلا فصل إذا رجعوا، فكل غزو إليكم بعد ذا فله، وكل غاز لسيف الدولة اتبع. تمام. إذن قال في البيت 25: وما نجا، يتحدث عن جنود سيف الدولة، أو يتحدث عن جنود الروم الذين هربوا من جيش سيف الدولة. قال: وما نجا من شفار البيض. شفار جمع شفرة وهو الحد، شفرة شفار البيض، والبيض جمع أبيض وهو السيف. فمن نجا من حد السيف منفلت، يعني انفلت، نجا هربا، انفلت بنفسه فترك المعركة فهرب، نجا. ومنهن في أحشائه فزعوا، نجا لكن نجا بجروح. هذه الجروح ضرب السيف أو الرمح أحشاءه أو جانبيه أو جوارحه، فظلت هذه الجروح التي ضربت في جسمه تذكره حتى ولو صار بعيدا عن المعركة أو هاربا أو خارجها، ستظل تجعله فزعا. نجا. ومنهن هذه الضربات أو هذه الشفرات أو هذه الشفار لأسيوف الرماح، نجا. ومنهن في أحشائه فزعوا، يستيقظ من نومه مفزوعا، يخشى أن تكون سيوف أو شفار سيوف جند سيف الدولة فوق رأسه فيتلمس أطرافه، فنجا ولكنه لم ينجو. كأنه لما؟ لأن الفزع ظل مسيطرا عليه، فظلت ذكريات الموت وذكريات القتل وذكريات الدماء وذكريات الشفار والضربات التي ما زال أثرها في جنبه ظلت حاضرة في ذهنه، فكأنه ما نجا. ثم قال في البيت 26: يباشر الأمر، هذا الذي هرب من جيش الروم، يباشر الأمر دهرا وهو مختبل، يعني يمضي في أموره، بده يعيش حياته، يريد أن يعيش حياته بعد ذلك، ولكنه تجده كالمجنون مفزوع، كأنه هذا إيش نقدر نحكي أنه يعني دراسة نفسية. لو تدرس البيت دراسة نفسية لذهبت إلى الفزع الليلي بسبب أثر الحرب، أنه يصحو من نومه مفزوعا، أو يباشر الأمر يعني يقوم بالأمر وهو مجنون مختبل مخبول فاقد عقله، ويشرب الخمر حتى ينسى، تجده يلجأ إلى الخمر، يدمن الخمر لكي ينسى الفزع الذي عاشه في الحرب والذي ظل مؤثرا في يعني أعضاء جسمه. ويشرب الخمر حولا سنة كاملة الحول، وهو ممتقع، وامتقع الوجه يعني تغير لونه، فتجد وجهه يعني شاحبا. يعني لما؟ لأنه لا يستقر له حال، دائما هو مذعور خائف من أن يصله أن يصل إليه جيش سيف الدولة أو ضربة من سيوف جنوده، فتجده دائما في فزع مستمر، فحتى ينسى يدمن الخمر فيذهب إلى الخمر فيشربه بكثرة مدمنا عليه، ولكن هذا الخمر يزيد أثر سوءا والطين بلة كما يقولون، فيغير لون وجهه فتجد وجهه ممتقعا. ثم قال في البيت 27: كم من حشاشة بطريق تضمنها للباترات أمين ماله ورعه. كم هذه طبعا للتكثيرية كثير، كم من حشاشة، والحشاشة النفس أو بقية الروح. كم من حشاشة بطريق، والبطريق هو الفارس من الروم يسمى بطريقا. كم من حشاشة بطريق، لا أدري لماذا سمي بطريقا، ربما الكلمة ليست عربية، وربما لأنه هيئته مدججا بسلاحه ويلبس الدروع والتروس والخوذ ومثل هذه الأشياء كأنه يشبه البطريق. إذن كم من حشاشة بطريق تضمنها، أي ضمنها لي، الباترات السيوف، جمع باتر، والباتر هو السيف القاطع. كم من بقية نفس، أو كم من روح من أرواح فرسان الروم ضمنها للموت، للباترات الموت. من الذي ضمنها؟ أمين. ماذا يقصد بالأمين؟ القيد. قال لك يعني هؤلاء البطارقة اللي هم قادة الفرسان من الروم أسروا، وهم وقد أسروا قبل أن يقتلوا بقليل، فهذه يسموها حشاشة النفس. لذلك إيش قال الشاعر؟ حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا، متربي نفسه، فلم أدري أي الضاعنين أشيع. إذا ضمن للموت وللسيف، ضمن هذه النفوس أمين. الأمين اللي هو الذي يضمن الشيء، الذي يتكفل بالشيء. من هو الأمين؟ القيد. فالقيد لما أسروا كأنه حماهم من الموت، لكن هذا القيد إيش قال عنه؟ أمين ما له ورع، ما عنده تقوى، ما عنده مخافة رب العالمين. لما؟ لأنه لا يفي بعهده فيترك الأسير للقتل فيقتل. كم من حشاشة بطريق تضمنها للباترات أمين، تضمنها الفعل هذا، الهاء فيه عائد على الحشاشة أي تضمن النفوس للباترات الموت، والأمين فاعل مؤخر لتضمن، تضمنها أمين، وهذا الأمين له صفة أنه غير ورع، وبالتالي قد يتخلى عن هذا الذي ضمن له النجاة من الموت فيتركه للموت أي للباترات. ثم قال في البيت 28: يقاتل الخطو عنه حين يطلبه. يقاتل الفاعل المستتر في الفعل يقاتل، هو الضمير المستتر عائد على الأمين يعني على القيد، فالقيد يقاتل يعني يدافع يمنعه، يقاتل الخطو، فلما يريد الفارس هذا أن يمشي هذا القيد يحجم مشيه. يقاتل الخطو عنه حين يطلبه، يعني حين يطلب المشي، فإذا أراد الأسير أن يمشي منعه القيد، قاتله أي منعه عن ذلك القيد. ويطلب النوم، ثم لما يريد أن يضطجع فينام القيد الذي هو موضوع في يديه وفي رجليه وثقل القيد يمنعه من النوم، ويطلب النوم عنه حين يضطجع، حين يريد أن يضطجع على جنبه مثلا فإنه لا يأتيه نوم بسبب أن هذه القيود تثقله وتحز يديه وقدميه، لأنه كانوا يقيدون بسلاسل، مقيد في أيامنا هذه كانوا يقيدون بسلاسل، وهذه السلاسل تربط ما بين اليدين ثم ما بين الرجلين ثم ما بينهما معا، أو أحيانا يلف القيد على وسطه فلا يستطيع النوم، فإذا اضطجع على جنبه منعه حز القيد في خاصرته من أن ينام. فقال لك يقاتل الخطوة عنه حين يطلبه، ويطرد النوم عنه حين يضطجع. ثم قال في البيت 29: تغدو المنايا، تروح وبتيجي تغدو أو تذهب منايا، فلا تنفك واقفة حتى يقول له عودي فتندفع. يعني المنايا يعني تذهب إلى هؤلاء المأسورين فتقف أمام رؤوسهم، تريد أن تلتهم أرواحهم. المنايا جمع منية وهو الموت، وهي الموت أو من أسماء الموت. تغدو المنايا فلا تنفق، فلا تزال واقفة بباب هؤلاء المأسورين من جنود الروم حتى يقول لها، من الذي يقول لها؟ سيف الدولة. حتى يقول لها سيف الدولة عودي فتندفع عنهم وتعود، ولو تركها لأكلت أرواحهم ولا أبادتهم. تغدو المنايا فلا تنفق واقفة حتى يقول لها عودي فتندفع. ثم قال في البيت 30: قل للدموس. الآن هو المشهدية ولا نصف الأول من هذه الأبيات التي أشرحها في هذه الحلقة، أعطى مشهدية لجنود الدمشق أو جنود الروم كيف يعني أصيبوا وكيف ذعروا وكيف يعني أصابهم الفزع وكيف أسرهم سيف الدولة. الجزء الثاني يتحدث عن مشهدية جنود سيف الدولة لكن ليس كل جنود سيف الدولة، يتحدث عن الذين ضعفوا وجبنوا وهربوا وحاولوا الخروج من المعركة من جنود سيف الدولة، وقال هؤلاء أصلا ليس فيهم خير والحمد لله رب العالمين خلصنا منهم. شوف كيف قلب الموضوع، هم قد يكون نفس الطبيعة في الجيشين، يعني ضعاف النفوس أو يعني ليس شجعان أو خاف على نفسه وروحه، فهذه صفة بشرية موجودة في جيش الروم وفي جيش سيف الدولة، ولكنه أعطاها سلبية كبيرة في جنود الروم. ولما جاء إلى ذكر الآن سنشرح هذه الأبيات التي تتحدث عن هذه المشهدية، لما جاء إلى ذكر عند جنود سيف الدولة قال عن هذه السلبية أنها كانت حسنة لسيف الدولة لأنه تخلص من ضعاف جنده، يعني تخلص من الجنود الجبناء، فبهذه الطريقة صفى جيشه، فهي إيجابية من هذه الزاوية. لاحظ كيف قلب الأمر، يعني أو حاول أن ينظر إلى الجانب الإيجابي من نفس الحالة التي حدثت عند جنود الروم مثلها التي حدثت عند جنود سيف الدولة. ماذا قال؟ قل للدمشق، ما تنبسط على الذين قتلتهم منا، قل للدمشق إن المسلمين لكم. المسلمين طبعا فتح اللام، أسلمه يعني أسره أو أعطاه لشخص آخر يعني سلمه. فالمسلمين لكم المأسورين عندكم، يعني قل للدمشق إن المسلمين لكم الذين أسلموا إليكم فأسرتموهم أو قتلتموهم، ما بالهم هؤلاء؟ شو خبر إن قال خانوا الأمير، استاهلوا حق عليهم أن يحدث لهم ذلك، خانوا الأمير. خانوا الأمير، أمير من هو سيف الدولة، فجازاهم الله بما صنعوا بخيانتهم، فهذا جزاء خيانته، فأنتم قتلتم وأسرتم الخائنين من جيش سيف الدولة، أما والجبناء أما الشرفاء والأمناء والشجعان من سيف الدولة فما استطعتم أن تصلوا إليهم. خانوا الأمير، هذا الصنف من الذين أسرتموهم وقتلتموهم هذول خونة، خانوا الأمير فجازاهم الله تلقاء أخي أو بسبب خيانتهم بما صنعوا. هاي الباء طبعا الباء السببية، فجزاهم بسبب صنيعهم بالموت أو بالقتل. ثم قال في البيت 31 وجدتموهم نياما في دمائكم كأن قتلاكم إياهم فجعوا. كيف أسرتمهم؟ هم لم يكونوا مقاتلين في المعركة، هؤلاء ضعاف الجسوم كسالة ليسوا شجعانا، تعبوا فناموا أين سينامون؟ المعركة محسومة لنا، نحن المسلمين، نحن المنتصرين أو نحن المنتصرون، وجدوا مكانا للنوم بين قتلاكم أيها الروم. والدليل أن ثيابهم تلطخت بدمائكم أو بدماء قتلاكم، فيريد أن يقول إنهم ضعاف، إنهم كسالة، إنهم نكصوا وتراجعوا عن التقدم في القتال، فأنتم حينما أسرتمهم لم تأسروا مقاتلين ولا مجاهدين في المعركة، بل أسرتم أناسا ضعافا ناموا بين قتلاكم، وقتلاكم دليل انتصارنا عليكم. ثم قال إيش؟ كأن قتلاكم إياهم فجعوا. ليش طب؟ هو يريد أن يقول يعني يريد أن يهجو هؤلاء الجنود، جنود سيف الدولة الضعاف، هؤلاء الذين ناموا بين قتل بين قتلهم، قال لماذا ناموا بين قتلاكم؟ كأنهم فجعوا، كأن هؤلاء المقتولين هم أبناؤهم وإخوتهم وآباؤهم، فكأنهم فجعبهم فناموا بينهم يحضنونهم أو القريبين منهم يبكون عليهم، وفي الحقيقة أن هؤلاء قتلهم قتل جيش الروم. فيريد يعني أن يهون من أمر هؤلاء الجنود، إنه لماذا نمتم بين هؤلاء؟ لماذا تكاسلتم؟ كأن هؤلاء الذين قتلوا من جيش الروم كأنهم أرحامكم، فنمتم بينهم تريدون يعني حزن أو حزينون على قتلهم، لماذا فعلتم ذلك؟ إذا قال وجدتموهم نياما في دمائكم كأن قتلكم إياهم فجعوا. ثم قال في البيت 32 أيضا يعني يفرع على البيت الذي سبقه وضعف جميع ضعيف، تعف الأيادي عن مثالهم من الأعادي. يعني لو أننا وجدنا مثل هؤلاء الجنود بينكم أنتم يروم ما قتلناهم، لما؟ لأنهم يظهرون أنهم ضعاف، ونحن لا نقتل الضعاف، نحن نقتل من يقاتلنا، نحن لا نقتل النيام. أنتم قتلتوا جنودا للنيام يستحقون ذلك، ولكن لو نحن كان الأمر يعني معكوسا فمررنا بجنود لكم نياما على الأرض من شدة التعب ما قتلناهم. تعف أيادينا عنهم. شو قال ضعف؟ تعف الأيادي عن مثالهم، تعف الأيادي بشكل عام عن مثال هؤلاء الناس من الأعادي. لو كانوا هؤلاء أعادينا أو مررنا بهم لعفت أيادينا عن أن نقتلهم، وإن هموا بما نزعوا وإن هموا بقتلهم لكنهم نزعوا عن ذلك، يعني رغبوا عنه لم يفعلوه. لا، يعني نفوسنا حين نمر على أعدائنا تريد أن تقتل أعدائنا، ولكننا نرغب عن ذلك، أي نميل عن ذلك، لا نفعل ذلك حين نراهم ضعافا أو نراهم مستسلمين أو نراهم نياما مثلما رأيتم جنودنا. فأنتم لم تقتلوا أناسا يعني أبطالا، أنتم قتلتم أناسا متعبين، قتلتم أناسا نائمين بين قتلاكم أنتم، كأن جنودنا هم الذين فقدوا قتلكم، مع أنهم ليس لهم بهم صلة ولا رحم. إذن ضعف تعف الأيادي عن مثالهم من الأعادي، وإن هموا بما نزعوا. ثم قال في البيت 33 لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق فليس تأكل إلا الميت الضبع. لا تظنوا أن الذين أسرتموهم كانوا ذا رمق، يعني ذا قوة أو ذا حياة. هؤلاء أنتم أسرتم الضعاف جدا، الهزيلين الذين ليس فيهم إلا الرمق، ليس فيهم إلا بقية الروح. لم تأسروا الأقوياء لأنكم لا تقدرون الأقوياء. لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق، بل كانوا ضعافا، فليس لكم قدرة على أسر الأقوياء. فليس، قال وشبه جنود الروم بالضباع إذا مرت على الجيف أكلتها، قال فليس تأكل إلا الميت الضبع. طبعا أرادنا الضبع، مع أن الضبع قد تهاجم الحي، ليس الميت، يعني ليست الجيفة. الجيفة يعني ليس شرطا أن تأكلها الضبع، وبعض الشراح انتقد سيف الدولة في آخر، انتقد المتنبي على أنه قال الضبع يأكل الميت. الضبع يهجم أحيانا على 10 رؤوس من الغنم فيفتك بإحداها ويأكلها، ولكن ربما أراد من الضبع الخيانة، الضبع خائن، وأراد منه الغدر، وأراد منه يعني إيش الطعن في غفلة، يعني هو يغافل فريسته، يعني لا يواجهها، يغافل فريسته. أحيانا يقولون يبول عليه الضبع فيعمي أو يتبعه، أو أحيانا يأسر برائحته تتبع الطريدة الصياد اللي هو الضبع فيأكلها. فهو ليس عنده مروءة، ليس عنده شرف النزاع، ليس عنده شرف القتال، إنما هو يقدر. فربما لم يرد أنه يعني أن الضبع في الوضع الطبيعي تأكل الجيف، قد تأكل طبعا تصيد، ولكنها تصيد بخديعة ومكر وخبث وقلة، يعني ما في عندها خلق إذا جاز التعبير في الصيد أو في القتال. إذا قال لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق فليس تأكل إلا الميت الضبع. ثم قال في البيت 34 هلا، هذه كلمة تحضيض، يعني إذا أردتم أن تقاتلون مش تقاتلوا بهذا الطريق، ما تمر على الضعاف والنيام والذين ليس بهم رمق الجرح الذين أشهر على الموت فتظنون أنكم قتلتم من هؤلاء، ليسوا معدودين في الجنود لأنهم يعني خارج التعداد بسبب أنهم ضعاف، هم يعني وقعوا في شر ما وقعوا فيه. قال هلا على عقب الوادي. العقب جمع العقبة، والعقبة الصعدة من الجبال الوعرة. قال هنا قتلنا في العقبات الضيقات الوعرات التي تزل فيها العصم كما قال الشاعر، يعني تزل فيها الشياه أو المعزة اللي هي مدربة أو تستطيع أن تتسلق الجبال تزل قدمها هناك في هذا الموضع الذي لا يثبت عليه إلا فارس مغوار. هناك قاتلون هلا على عقب الوادي وقد صعدت أسد، وقصد بالأسد جنود سيف الدولة الأقوياء، أسد تمر فرادا تطلع وبتقاتل وحدها، تطلع لكم على العقبة فوق وتقاتل وحدها لا تستعين بغيرها، بمعنى أنهم شجعان لدرجة أن الواحد منهم يواجه الجيش بأكمل أو الكتيبة بأكملها. وفرادة وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة، أتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن أردن تمر تصعد الجبل فرادة، ما فرادة ليس تجتمع، ما يعني ما تكون جماعات، دلالة على شجاعتها وعدم اعتمادها على سواها حتى تصعد إليكم. فما قال في البيت 35 تشقكم تقتلكم تمزقكم بقناها، القناة الرماح، ورويت بفتاها اللي هو سيف الدولة، كل سلهبة، والسلهبة الخيل الطويل القوية، وطبعا السلهبة أو الخيل لا تشق الأعداء، إنما الفرسان الذين فوق هذه الخيول هم الذين يشقون الأعداء، وهذا ما قصده. تشقكم بقناها كل سلهبة، والضرب حين تضرب هذه الفرسان فيكم يأخذ منكم، يعني يأخذ من لحومكم ومن أجسامكم ومن أعضائكم فوق ما يدع، أكثر مما يترك لكم، دلالة على شدة القتال وشدة بأس هؤلاء الفرسان الذين يشقون الأعداء برماحهم وبسيوفهم، فيأخذون من الأعداء، يقطعون من الأعداء أكثر مما يبقون لهم سليما، فترى يديه ورجليه مقطوعتين أو رأسه أو هكذا. يريد أن يقول إنهم أقوياء أشداء عليكم، هؤلاء الذين نعتد بهم ليسوا الذين وجدتموهم نياما فأسرتموهم فقتلتموهم. تشقكم بقناها كل سلهبة، والضرب يأخذ منكم فوق ما يدع. ثم قال في البيت 36 وإنما عرض الله الجنود بكم لكي يكونوا بلا فصل إذا رجعوا. يعني رب العالمين شو عمل تمحيص لجيش سيف الدولة، جعلكم تتعرضون للضعاف وللذين يعني الخونة الذين خانوا الأمير، فجعلكم تتعرضون لهم فتقتلوهم فتريحوا جيش سيف الدولة منهم، لأن هذه المعركة صفت جيش سيف الدولة فقضت على ضعاف جنده، فبقي له الأقوياء، وبالتالي نحن نشكركم على أن فعلتم ذلك. شوف كيف جابها المتربي من جانب، أتى بها من جانب آخر حتى يبدو أن قتل هؤلاء الجنود، وقد يكون أقوياء، لكنه أراد أن يقول ذلك حتى يعني إيش، يطمئن سيف الدولة، يدخل في قلبه الطمأنينة على ما فقد من جنوده، وأيضا يشفي صدره من الذين يعني تركوا المعركة وهربوا وقد كان. نعم. إذن وإنما عرض الله الجنود بكم لكي يكونوا هؤلاء جيش سيف الدولة، يعني الواو جماعة الجنود هو جيش سيف الدولة، بلا فصل، يعني قد تخلوا أو قد تخلصوا من كل فصل، والفصل الرجل الدنيء العاجز الضعيف، فالضعاف والفصل العاجزون أنتم قضيتم عليهم فخلصتم جيش سيف الدولة منهم لكي يكونوا بلا فصل إذا رجعوا، يعني إذا رجع الجيش إلى الدولة فسيرجع نقيا قد تخلص من كل فصل فيه. ثم قال في البيت 37 فكل غزو إليكم بعد ذا فله، عشان من أجل أننا حين نقاتلكم بعد ذلك سننتصر عليكم في كل معركة، فكل غزو بعد ذا يعني بعد هذا الموقف، لأنكم خلصتمونا من الضعاف من جنودنا بقتلكم إياهم، فكل غزو إليكم سنغزوكم فيه بعد ذا فله، أي فلسيف الدولة، فسينتصر عليكم، وكل غاز وكل من غزا لسيف الدولة اتبعوا سوف يتبع سيف الدولة، سيرى قوة سيف الدولة ورباطة جأشه وحكمته في الحروب، فسينضم إليه وسيقوى جيشه، وسنأتيكم ونقاتلكم وننتصر عليكم، فكل غزو إليكم بعد ذا فله، وكل غاز لسيف الدولة اتبعوا. دعونا إذن نتوقف عند هذا البيت 37 من هذه القصيدة 138، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 65 بعد 200، فإذا ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.